أعظم القضايا وحلهم مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا وحلهم مزايا لأعظم القضايا هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زال. تزود جوال زال، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighten your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 الى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نسعد بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد. فباسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ومرحبا بالجميع. في ظل ما جرى لأهلنا في غزة من ظلم وقتل وتعذيب، ما أجمل أن يتأمل المرء ويقلب التاريخ الإسلامي ويقف على ما حصل فيه من أحداث ووقائع، وكيف كان التوجيه الرباني والهدي النبوي في التعامل معها. والقرآن الكريم مليء بهذه الأحداث، ولعلنا في هذا اللقاء نقف مع موقعة عظيمة وغزوة كبيرة أفرد الله عز وجل لها سورة تتلى، لنأخذ منها العبرة والعظة. فضيلة الشيخ، إذا تأملنا في حصار الشعب وحصار غزة، وتأملنا في الحراب التي كانت تمزق أجساد الصحابة، وكيف هي القنابل والقذائف تمزق أجساد المسلمين، وكيف كان خباب بن الأرت رضي الله عنه يحرق ظهره بالجمر، والمسلمون اليوم تحرق أجسادهم بقنابل الفسفور الأبيض، والأمثلة في ذلك كثيرة، وما أشبه اليوم بالبارحة. ولكن لعلنا أيضا يعني قبل أن ندخل في هذا الموضوع نقف يعني مع بعض المبشرات فيما حدث لأهلنا في غزة، والتي الحقيقة كم نحتاج إليها، يحتاج إليها كل مسلم، خصوصا في ظل يعني التعتيم الإعلامي وكذلك يعني الخذلان الذي نراه على مستويات كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الابتلاء لأهل هذا الدين قديم منذ فجر هذه الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبتلون، وقد كان الابتلاء عاما، قتلا تعذيبا وحصارا وتجويعا وتشريدا وإخراجا وشتما وسبا وتشويها، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك خنق وضرب وأخرج، وفي المدينة خرج اليهود بزعماء اليهود، سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري وكنان بن الربيع، إلى قريش مكة يحرضونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى قبائل العرب دعوا غطفان وخرجوا وجاء أوباش العرب وهؤلاء بنو سليم وبنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة بزعماء العرب المشركين وحاصروا المدينة في 10,000 والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والمؤمنون صامدون. اليوم يحاصر إخواننا المسلمون في غزة وهؤلاء اليهود يوسعونهم قتلا وجرحا وتعذيبا وتجويعا وحصارا، وكما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حصر الأرض بالخندق كذلك فعل إخواننا في غزة في التترس من هؤلاء اليهود. وكما كانت جرأة المسلمين في المبارزة كذلك نرى جرأة إخواننا في غزة اليوم في مبارزة هؤلاء اليهود والتصدي لهم. وهذا كله بطبيعة الحال تاريخ يعيده الله عز وجل ويستفيد اللاحقون من السابقين. وكما حصل في معركة الخندق إذ جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كذلك اليوم يأتي هؤلاء اليهود ويحاصرون ويزلزل المؤمنون زلزالا شديدا ولكنهم ثابتون بالرغم من قتل أكثر من 250 طفلا ونحو 100 امرأة وتدمير 15 مسجد من قبل الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، وهذا شيء طبيعي عند هؤلاء القوم. وهذا الثبات من المؤمنين في غزة بطبيعة الحال يمثل خطوة مهمة نحو النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهنالك مبشرات كثيرة والحمد لله، فمثلا هناك قتلى من اليهود وهناك إجلاء بالتوابيت السوداء وهنالك خوف عم كما يقول صحفي إسرائيل لقد عم الخوف كل مكان، رجال الشرطة بالآلاف يعني داخل إسرائيل يتجولون في الشوارع على مفترقات الطرق في الأسواق والمحال التجاري لأنهم يخشون من عمليات انتقامية من المسلمين. قال تعيش الدولة في حالة استنفار منذ بداية المواجهة الأخيرة، ألغيت إجازات الشرطة، أغلقت الكليات كليات الشرطة لحاجة الأمن الداخلي لطلبتها، وفي كل شارع شرطي في كل زاوية تجمع ونقاط تفتيش، والدولة كلها تحولت إلى ثكنة عسكرية. جمعية عيران تقول إن الأوضاع الأمنية السيئة وتزايد صواريخ المقاومة رفع عدد إسرائيليين متوجهين طلب استشارات نفسية 12% وزادت حالات الاكتئاب 14% وزادت تناول المهدئات بنسبة 50%. وذكرت دراسة عدها الدكتور روتيال جروس من معهد بروك تايل إن ثلث الإسرائيليين يعانون من اضطراب نفسي، طرا ارتفاع كبير عن نسبة متوجهين مراكز الصحة النفسية، عدد المراجعين لهذه المراكز يوميا 25,000 حالة. وهذا انطباق عملي لقول الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولعل في ذلك فضيلة الشيخ يعني وهذه من إحدى البشائر حالة يعني الاضطراب والهلع والقلق الذي عم الصهاينة. الهلع هذا ذكر الله عز وجل في قوله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني اليهود وقذف في قلوبهم الرعب وهاهم يعيشونه اليوم. وقد شهدت الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في إصابة إسرائيليين بأمراض نفسية مختلفة، وأنشئ مركز جديد للدعم النفسي في بئر السبع ومركز لعلاج الأمراض النفسية بعد أن وصلت صواريخ المسلمين في فلسطين إلى قلب هذه المدينة المزدحمة بالسكان. واستقبل المركز أكثر من 300 حالة إصابة بأمراض نفسية مختلفة، وكذلك فإن العاملين في هذا المركز من الأطباء النفسانيين والأخصائيين الاجتماعيين والبشريين يقولون إن كثيرا من اليهود يخافون من الخروج من بيوتهم لتلقي العلاج خشية أن يتعرضوا لمقذوفات وصواريخ فلسطينية. معظم المرضى الذين يتوافدون على هذه العيادات مصابون بأمراض نفسية مثل الاكتئاب، الذعر، البكاء المتواصل، عدم النوم، فقدان الشهية، صعوبة في التنفس نتيجة الخوف والقلق الذي يعانون منه. يعني إذا كان المسلمون في غزة على ثبات بالرغم من طائرات F-16 والأباتشي والصواريخ والدبابات والعربات المصفحة والزوارق التي تقصف من البحر والقنابل بالأطنان، طيب قصفوا ما خلوا شيء، شوف يعني نحن نتعجب والله من ثبات إخواننا في غزة. بيوت تقصف مرتين، حتى المقابر قصفت، الدبابات تدعس القتلى تدهسهم، يعني المساجد 15 مسجد يهجرون الناس في الليل والأطفال حفاة والشظايا قنابل ارتجاجية وفسفورية، وهذه اللي فيها مادة الدايم التي تسبب الاحتراق، بحيث أن يعني لو الطبيب لمس الجلد يسقط الجلد، وكذلك مواد تسبب نزيف داخلي. هذه فضيلة الشيخ المواد محرمة دوليا على العساكر أنفسهم، فما بالك على المدنيين. أي نعم، والآن يخصفون بها إخواننا. طبعا يعني ما ترى الآن يقولون اكتشفنا جثث هنا وأشياء ما كنا نعرفها من قبل، وأطفال أربعة على جثة أمهم من أربعة أو خمسة أيام، يعني جرحى لا يمكن الوصول إلا على البغال لأن الطرق مقطعة، وحتى طواقم الإسعاف يعني قصفوها. يعني هؤلاء الذين يقصفون إخواننا اليوم بقنابل تستخرج الأعين من أماكنها، وحروق متقدمة تصيب الأجساد، نزيف داخل الجسم دون أن يسبب أثر خارجي، واختناقات وانهيار، انهيار قنابل تسبب انهيار مناعة الجسم الكاملة ولا يمكن إدراكها بأشعة التصوير. هذه الجرائم اليهودية بالرغم منها كلها إلا أن المسلمين في فلسطين في غزة على صمود وعلى ثبات، ويريدون أن يتقدم اليهود ليدخلوا في الأزقة لتقوم معركة الأزقة، لأن اليهود على الآن يعني بالرغم من مضي هذه المدة الطويلة لم يجرؤوا على الاقتحام، اقتحموا في أماكن معينة ولكنهم يعرفون ماذا يخبأ لهم بالداخل. وأما بالنسبة لمدنهم تعطلت المؤسسات التعليمية والمدنية، وبس أربع صواريخ خرجت من لبنان، شمال إسرائيل كله المدارس جامعات ما فيه. إذن فضيلة الشيخ يعني فعلا في ذلك يتحقق الله عز وجل، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولعلنا نقف أيضا مع بشائر أخرى من هذا الغزو بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي. الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الرصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه البشائر التي يعني تحصل لإخواننا في غزة، وما حصل أيضا يعني من هذه البشائر من هلع وخوف لدى الصهاينة، ويعني اتضح ذلك جليا في يعني ما أصابهم من أمراض نفسية وغير ذلك. يعني مثل هذه البشائر فضيلة الشيخ يعني كم تبعث السرور والفرح في نفوس المؤمنين، ولعلك أيضا تستكمل ما بدأته في ذلك. يعني هو على المستوى المدني منع التجول الطوعي على 100,000 اليهود داخل مدنهم، حتى بدت شوارع خالية من حركة السير العادية وخفت إجوالهم في المواقع والمعالم السياحية، وامتنعوا على نحو شبه تام من زيارة البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والمرور بجوارها. هذا الهلع عند المدنيين أيضا امتد إلى العسكريين، لأن الجنود الصهاينة هؤلاء يقولون لم نكن نتوقع هذا الصمود. هم الآن يدرسون لماذا لم تتفكك الحركة الإسلامية في غزة، لماذا؟ وكذلك يقولون كيف يصمد هؤلاء بالرغم من الشراسة القتالية، ويقولون نحن واجهنا يعني رجال كل أمنيتهم أن يموت الواحد منهم، والله عز وجل قال عن اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. وفعلا عند حدوث المواجهة قال الله وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. هؤلاء اليهود لا يقاتلون داخل دبابات، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وقد تمكن المسلمون في غزة من تحطيم عدد من هذه المركبات والدبابات، وفجروا فيها قنابل زينة 100 كيلو، حتى قال الجنرال إسرائيل تال إن مهمة هذا النوع من الدبابات صار حماية الجنود التي فيها الذين فيها. اليهود الذين داخل الدبابات لا يجرؤون على الخروج لقضاء الحاجة، ولذلك الدبابات من الداخل أنتنت من جهة الرائحة، ورصدوا معاملات عصبية بين الجنود في داخل الدبابة، لأنهم يجلسون ساعات طويلة جدا داخل هذه الدبابة لا يجرؤون على الخروج منها. ليش؟ خوفا من قنص المسلمين. ولذلك صدرت الأوامر لهم بالبقاء أكبر فترة ممكنة داخل دباباتهم، مما حول حياتهم إلى جحيم لا يطاق، ويعيشون داخل الدبابة حياة ملؤها الملل والضجر. والدراسات تقول إن يعني التقارير إن علاقة بعضهم ببعض قد تميزت بالمشاحنات والمشاجرات. وخلال فترة المناوبة لمجموعة الجنود البالغ عددهم 5 داخل الدبابة الواحدة لا يستطيعون الخروج لقضاء الحاجة كما قلنا، خوفا من قناص فلسطيني ينتظرهم. الله عز وجل قال في كتابه وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولذلك يوجد فيهم معنويات منهارة ورائحة كريهة. ما معنى استدعاء عشرات آلاف الاحتياطي؟ معنى الجيش النظامي ما يكفي، وهذا في البدايات، يعني فضيلة الشيخ في بدايات الغزو. وأكد أحد المجاهدين أنه تمكن أكثر من مرة من اختراق موجات الإشارة اللاسلكية التي يسمعها كافة الجنود، وأن بعضهم كانوا يبكون عبر الأجهزة خوفا من المقاومة، خوفا من مما يلاقونه ومما ألقى الله في قلوبهم من الرعب. حتى كبير الحاخامات موجود في عند الجنود في غزة، كبار القادة يحاولون الظهور في عدة أماكن مع الجنود. ليش؟ لأن الحالة النفسية متردية. ثم إن الأمر كما قال الله عن اليهود في الظاهر تحسبهم جميعا، وفي الحقيقة وقلوبهم شتى. صحيفة هارتس اليهودية تقول إن على الجيش الإسرائيلي الانسحاب على الفور من قطاع غزة، وأن الاستمرار في الحرب سيقوض الجبهة الداخلية الإسرائيلية ويعرض الجيش للمخاطر. وأشارت إلى أن الدروس المستخلصة من الماضي تشير إلى أنه كلما غاصت آلة الحرب في وحل غزة غرقت قوات الجيش في الحمليات التي تسبب قتل المزيد من الجنود. يعني أصبح يا فضيلة الشيخ يعني منهم من يطالب الآن بوقف الاجتياح. طبعا مجلة التايم الأمريكية تقول أن الحرب الإسرائيلية على غزة تبدو مع مرور كل يوم أكثر خطرا وعقابا لإسرائيل، وتتضاءل المكاسب وتزداد التكاليف الباهظة. والآن يريدون شحن أسلحة بأي طريقة في آخر هذا الشهر، معناه حتى المخزون الذخيرة الذي عندهم تناقص. وهذا يعني الظلم الذي أوقعوه بإخواننا، والحمد لله، والمكر السيء الذي قاموا به سيحيق بهم ويجعل الله تدبيرهم تدميرا عليهم. الله أكبر. أيضا فضيلة الشيخ يعني ما شاهدنا الحقيقة من احتجاج عالمي ومظاهرات يعني ربما يكون في جميع يعني الأماكن في العالم، بل بشيء ربما في أماكن لم يعني يظهر فيها مظاهرات لمناصرة يعني سواء في غزة أو لفلسطين بشكل عام من قبل، ومع ذلك ظهرت من غير المسلمين. أليس في ذلك يعني بشارة لإخواننا هناك؟ لا شك في ذلك، لأن الآن يعني الله عز وجل لما يسلط كفار الأرض على اليهود بغضا وكراهية لهم، وتظهر هذه الدولة، هذه الرجسة الخبيثة النبتة النجسة أمام العالم أنها وحشية ما في أخلاق، ويقتلون الأطفال والنساء. قامت المظاهرات في أنحاء العالم والاحتجاجات عليهم. شهدت المدن الفرنسية 130 مسيرة شعبية شارك فيها أكثر 150,000 متظاهر. قال محللون فرنسيون هذه أكبر تعبئة شعبية في فرنسا لصالح القضية الفلسطينية عام 48. المحتجون وصفوا إسرائيل فيها أنه كيان إرهابي. في ألمانيا احتج أكثر من 40,000 شخص على الهجمات الإسرائيلية في عدد من المدن. في لندن خرج عشرات الألاف، والآن قريبا يعني 100,000 متظاهر خرجوا في النرويج، في البولندا، في السويد، في اليونان، في سراييفو، في الدنمارك. تواصلت الاحتجاجات المنددة بالهجوم على غزة في عواصم المقاطعات الإسترالية، شملت آلاف الإستراليين غير المسلمين، يعني بالإضافة للمسلمين. مشاعر السخط تتنامى في العالم كله تجاه اليهود، ومطالبة بمحاكمة زعمائهم وتجريم هذه الأعمال ومقاطعة الشركات. وطبعا على المستوى الإسلامي نبذ التطبيع واستحالة التعايش السلمي. يقول أحد اليهود إن ما نفعله يلغي كل جهودنا في إلغاء العداوة لليهود من مناهج الدراسة العربية. تشير صحيفة هارس أن الضغط من الداخل والخارج آخذ في الازدياد. حتى اليهود في خارج الأرض المحتلة يطالبون بالانسحاب. يعني في شخصيات يهودية بريطانية، يهود نيويورك منقسمون على أنفسهم في قضية المطالبة تل أبيب بوقف العمليات والانسحاب فورا، وأن هذا العمل منهم سيعزز التطرف على حد زعم في المنطقة. إذن المسألة يعني، وطبعا مليون في المغرب، مليون في تركيا، مليون في أندونيسيا، يعني مظاهرات مليونية. نعم. متى صار هذا؟ وهذه أول حرب لأهل السنة المسلمين الموحدين ضد اليهود، يعني في الزمن هذا، لأن هنالك حروب كانت فيها أنظمة وجيوش نظامية، وكان فيها من المشركين وعباد القبور الأضرحة. أهل غزة سيخرجون من بعد هذه المواجهة أقوى، وستبقى غزة نقطة انطلاق لتحرير فلسطين إن شاء الله. الله أكبر. بل فضيلة الشيخ، يعني حتى على مستوى القادة عندهم، يعني فعلا رأينا هناك انقسامات وأيضا يعني مخالفة في الرأي بعضهم لبعض. بلا شك، تجد أن هذا أول مرت له رأي، باراك له رأي، أول ليفني لها رأي، وزير الدفاع يرفض المطالبة بتنفيذ مرحلة الثالثة خوفا من خسائر التي ستهدد مستقبله السياسي. حتى قالوا معركة يقودها ثلاثة ستفشل. يعني جيش كامل يعد القوة الخامسة في العالم، وطيران الرابع على مستوى العالم، والدبابات هي الأحصن، وسفن وغواصات وعشرات ألاف الجنود، وتدريبات عالية جدا، يحاصرون رقعة لا تساوي نصف مدينة عربية في المساحة، ولا تملك 1% من سلاح العدو. إيش عندها؟ ماذا عندهم؟ لا طائرات ولا دبابات ولا سفن ولا مدافع. ولذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ما هي المسألة؟ ليست بكثرة العدد والعدد، المسألة بالإيمان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. وماذا معهم؟ رشاشات، قذائف صغيرة، مجموعة ألغام. يقف هؤلاء اليوم اليهود مترددون خائفون، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. هؤلاء قوم اذهب أنت وربك فقاتلا، لا قيمة للسلاح بيد الجبان. ولعل يعني ما يدل على ذلك فضيلة الشيخ، لو تأملنا في استهدافهم نجد أنهم يعني استهدفوا المدارس واستهدفوا المساجد، يعني بعيدا عن المقاومة. بيوت الله 15 مسجد، أكثر من 15 مسجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كانوا يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حارب الله حارب الله عز وجل. يا أخي هذه حد يعني معركة غزة هذا حدث عظيم جدا، أعاد القضية إلى بعدها الإسلامي بعد أن ضاعت بين القومية والوطنية والناصرية والآن هذه صارت معركة إسلامية. إسرائيل الآن لا تقاتل فئة معينة في غزة، إسرائيل الآن تواجه كل العالم الإسلامي، كل العالم الإسلامي محتشد يعني بدعائه وإعاناته وتأييده وتمني كثير من المسلمين أن يجاهدوا مع إخوان في غزة. ولعل هذه من البشائر فضيلة الشيخ، يعني توحد الأمة على أمر واحد وتضامنهم خلف أهل غزة. مليون متظاهر في المغرب، مليون في تركيا كما قلنا، مئات الآلاف في اليمن، في أندونيسيا، هذا جرس إنذار الأعداء. ثم تجد فصائل المقاومة أيضا متلاحمة ضد هؤلاء اليهود، وكلمتهم واحدة، قتالهم في تعاون، روحهم المعنوية عالية، يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وعندهم ثبات وعندهم صبر ويرفضون الهدنة، وبالرغم من الرصاص والقنابل والطائرات المدفعية أبدا يتحركون بروح عالية. حتى نساؤهم في تصريحاتهم، ولذلك اليهود يراجعون أنفسهم الحسابات ويقولون يعني كيف نريد مخرج مشرف، ويقولون إن رجال المقاومة قد ابتكروا أساليب هجومية جديدة وخطيرة، واستهداف الدبابات المحصنة بطرق أخرى، وحرب شوارع بالنظام آخر، وعبوات ناسفة. يعني هم الآن صاروا يحسبون حساب كبير لهذه الفئة على تواضع إمكاناتها، ويقول الإسرائيليون إن الفلسطينيين عندهم تصعيد وتطور خطير، والحرب هذه يعني فيها ابتكارات وأساليب جديدة، وفيها عمليات إطلاق نار وكمائن مسلحة جديدة، وفيها جرأة جديدة واستهداف يعني اقتحام. ولذلك يقول محلل الشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي إيهود يعاري إن الهجمات بإطلاق النار يعني اتجاه جديد يحل محل القنابل، ونحن نتحدث عن هجمات انتحارية بالبنادق. هو يقول طبعا هذه يعني قضية أن يخرج واحد كذا، أن يخرج لهم ببندقية، يقول إن هؤلاء الذين تسلحوا بنادق يعملون كقنابل بشرية. هذه بطولات يعني حتى، وشوف التضامن سبحان الله من المسلمين، تضامنوا معهم في المواقع الإلكترونية وشن هذه الحرب في على مواقع اليهود، وعرض المواد لفضح اليهود في أنحاء العالم، وقضية الردود. يا أخي حتى تمكن المسلمين من اختراق أجهزة اليهود الاتصالات وسماعهم وهم يصرخون بعد مقتل 5 جنود منهم، وتكبد خسائر فادحة، وتفجير مبنى مفخخ داخله قوة يهودية شرق جباليا، وإبداع في القنص مثل اقتناص العصافير فوق الشجر، هذا من تمكين الله عز وجل. أي وكل أي تطول يعني يطول مدى المقذوفات حتى تقترب من تل أبيب. إيش هذا يعني؟ هذه يشوف الأشياء على تواضعها، مع أن نقول هذه مواسير محشوة بارود، لكن سبحان الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فيصير عندهم الماسورة المحشورة بارود هذه كأنها صاروخ من صاريخ العظيمة. أي نعم. طيب الخسائر فضيلة الشيخ التي يعني لحقت باليهود من جراء هذا الغزو؟ الخسائر البشرية موجودة، خسائر المالية كبيرة، في عندهم عجز الميزانية ضخم لأن نتيجة الحرب هذه، ضعف القوة الشرائية للشيكل، خسائر في المصانع، طبعا مشاريع سياحية إلى آخره، هذه تعطيل قضية مثلا كل يوم يمر على العمليات العسكرية يكلف الخزينة اليهودية ملايين الشواكل في كل يوم. تكلفة الضربة الجوية كم؟ تكلفة القنابل هذه كم؟ تكلفة رواتب وتكلفة النفقات العسكريين كم؟ كل يوم تتكلف المصانع والمشاريع الإسرائيلية في منطقة النزاع 4 مليون شيكل كما يقولون كل يوم. قيادة الجبهة الداخلية عندهم أصدرت في بداية بدء العمليات أوامرها بإغلاق المشاريع المتواجدة حول محيط غزة 4.5 كيلو، يعني فعندهم مصانع أخرى ما يعني أشياء صناعية تأثرت، وحتى الأشياء الموجودة في نتيفوت وفي سيدروت وفي إلى آخره، هذه طوى عسقلان وبئر السبع وكل المناطق التي طالتها هذه، ناس كلهم في الملاجئ. تصور مئات الآلاف من اليهود داخل الملاجئ يوميا. ما معنى هذا؟ ونسأل الله عز وجل أيضا أن يرينا فيهم عجائب قدرته. حقيقة الحديث عن هذه البشائر يعني يطول وأخذ معنا يعني وقت طويل، ولعلنا يعني نرجع مرة أخرى للحديث عن يعني غزوة الأحزاب وكيف هو يعني الواقع هذه وكيف نطبقها على واقعنا اليوم بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighten your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي. قسم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد. فضيلة الشيخ، يعني قبل الفاصل كنا يعني أردنا الربط بينما كنا يعني نرغب الحديث عن في غزوة الأحزاب وكيف نطبقها على أرض الواقع اليوم فيما يحصل في غزة. الحصار في معركة الخندق والحصار في غزة. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل فكرة حفر الأرض، وكذلك إخواننا يستفيدون من هذه الفكرة في الأنفاق تحت الأرض. نعم، قضية تحت الأرض هذه في الحروب في الخندق وفي غزة مهمة جدا للغاية. قضية الحصار هذه واضح أنها مشتركة. قضية حال المؤمنين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. الآن الكفار جاءونا من فوقنا، من فوق غزة. نعم، في الجو. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وجاءت جحافلهم ودباباتهم وزوارقهم ومدافعهم وطائراتهم. قضية إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، رأينا يعني المآسي. النساء المرأة تستطيع تذهب مستشفى تلد؟ لا يمكن. جرحى ينقلون على البغال لأن الطرق مغلقة. القصف، يعني اليهود إذا أصيبوا في مكان للانتقام يجمعون المدنيين الفلسطينيين موجودين في بيت واحد ثم يقصفون عليهم، يقول هذا انتقام للذي أصابنا في هذا الحي. قضية القصف العشوائي معروفة. قضية قصف المقابر وقصف الجثث مرتين. قضية قصف المدارس، خلاص يعني مسألة الرعب والدوي الهدير الطائرات ودوي القنابل وصوت الانفجارات المرعب. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه في هذه الحال بدعاء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ونذكر إخواننا في غزة: اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. القنابل إشت الارتجاجية والشظايا. ولذلك الآن ظهر المنافقون مثل ما ظهروا في الخندق، لما ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قام سوق المنافقين، قام سوق المنافقين يقول يلومون الضحية ويبرئون ويدافعون عن المجرم. الآن في برد وجوع وحصار ودمار على إخواننا، الشهداء قاربوا 1000، الجرحى قاربوا 4000، الأطفال واضح جدا يعني قتلت الأنبياء قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، لكن الله لابد أن ينتقم منهم بأيدي أوليائه أو بوسائل أخرى. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم ليوم القيامة من يسوم سوء العذاب. وقضية قتل اليهود للأطفال مثل قتل فرعون للأطفال، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. لكن كم عدد المسلمين في غزة؟ 1.5 مليون، كم سيقتل منهم هؤلاء؟ 1000، 2000، 3، 10، كم؟ 100,000. لا زال المسلمون كثر. يهود اليوم أسوأ من يهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك على الأقل احترموا يوم السبت عندهم، ما قاتلوا فيه. هؤلاء لا، يمر السبت وراء السبت وراء السبت وهم يقومون فيه بجميع أنواع الإجرام. المؤمنون لما رأوا اليهود قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا نحن أمام الابتلاء، الله ذكر لنا أنه سيبتلي، وهذا ابتلاء، ولابد من الصمود ولابد من الثبات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ وأما المنافقون ماذا قالوا؟ المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المنافقون الذين في قلوبهم مرض ماذا فعلوا؟ يعني والتقابل بين مواقف أهل الإيمان وأهل النفاق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وقتل، ومنهم من ينتظر دوره في الشهادة، وما بدلوا تبديله، على الطريق ماضون. لكن المنافقون هؤلاء رعب وخوف، وثم يهاجمون أهل الإسلام ويدافعون عن اليهود. هؤلاء يقولون اقبلوا بالحل الفلاني والحل الفلاني. هؤلاء يقولون ما وعد الله ورسوله لا غرورة، يعني ما في نصر ولا يمكن يجي النصر، وكيف حيجي النصر بالطريقة هذه؟ الله عز وجل قال قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقين المثبطين المخذلين، معوقين عن الخروج، معوقين عن الجهاد، معوقين عن اللقاء، مخذلين. ايش بيوتنا عورة، ما لا يريدون مواجهات، لا يخون عن مواجهات، يعوقون غيرهم وليس فقط هم يعني يهربون بأنفسهم. ولذلك مهم جدا لأهل غزة في الثبات، وأيضا لقادة هذا الصمود أن لا ينخدعوا بأي حلول تفوت المكاسب الكبيرة التي جنوها. ولذلك فإن أهل الإيمان موقفهم من أهل النفاق واضح، وما لا ينخدعون بهم. الله كشف بالأزمة هذه شخصيات وقنوات وجرائد وجهات، يعني كشف الله عز وجل بها ليميز الخبيث من الطيب، ويحصحص الحق يتبين. هذه الحقيقة موقعة عظيمة، موقعة غزة فيها فائدة كبيرة للإسلام وأهله. إذن فضيلة الشيخ، يعني فعلا التأمل في هذه الآيات وتطبيقها على أرض الواقع يحتاج إلى مزيد من التأمل ومزيد من يعني التدبر في كلام الله عز وجل في ذلك. بقي معنا من الوقت دقيقة واحدة فضيلة الشيخ، فماذا ستختم به هذا اللقاء؟ نقول شتان بين الذين يقومون في مساجد غزة تحت القصف والصلاة الجماعة تسقط عنهم، يقومون في الصلاة ويقولون في قنوتهم اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى الله، وبين الذين اجتمعوا في الملاعب وعلى الملاهي وعلى اللهو. شتانا بين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله وبين الذين هم في غفلة وفي الدنيا وفي أوديتها سادرون. نريد المزيد من المناصرة والدعم من المسلمين لإخوانهم في غزة على جميع الأصعدة، وإن عمليات التأييد التي حصلت على مستوى العالم كان لها أثر كبير في نفوس المسلمين في غزة، لأنهم عرفوا بأنهم ليسوا وحدهم في المعركة، وإنما وراءهم أمة كاملة تنبض، فيها حياة، فيها مقاومة، فيها عزة، فيها إعانة لمن معهم في الدين ولإخوانهم في الدين. إذا جاز لنا أن نشكر اليهود سنشكرهم، لأنهم عمقوا مبدأ الجسد الواحد بين أفراد هذه الأمة الإسلامية بحركتهم هذه العبثية. إذا جاز لنا أن نشكرهم سنشكرهم على أنهم أحيوا وأعادوا مبدأ الجهاد الشهادة في سبيل الله إلى الواجهة مرة أخرى بعد أن تراكم عليه ما تراكم من غبار الدنيا. غطرسة اليهود وغباؤهم أدت إلى استنهاض همم المسلمين مرة أخرى. هذه الأمة في سبات ونوم وغيبوبة، وهذه الحماقات اليهودية هي التي ستعيدها مرة أخرى وستبعثها إلى النصر من جديد بإذن الله. الله أكبر. ونسأل الله عز وجل أن يثلج صدورنا بما يسرنا لحال إخواننا وحال المسلمين في شتى بقاع الأرض. نشكر لك فضيلة الشيخ ما قدمت، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة، وأن نرى فيهم المشهد الذي ذكره الله، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. نسأل الله عز وجل أن يمكن لأهلنا في غزة وأن ينصرهم على عدوهم وأن يرينا في عدوهم عجائب قدرته، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود.